أهم الأخبار اللي كانت متداولة خلال الأيام الماضية والساعات الحالية هي الرد أو الهجوم الإسرائيلي على إيران، وبالتأكيد يعني حصل هذا الهجوم، ولكن أكيد راح نعطيكم تفاصيل كثيرة في هاي الحلقة في حال كان الرد الإسرائيلي استهدف إحدى المنشآت النووية الإيرانية. بس لازم ننوه أنه أنا والزميل العزيز محمد علي سجلنا هاي الحلقة قبل أن تقدم إسرائيل على استهداف مدينة أصفهان الإيرانية. وفي حال استمرار هاي الهجمات ما بين إسرائيل وإيران أكيد راح يكون لها تداعيات، والملف النووي الإيراني راح يكون في الساحة والمقدمة. وكثير من المحللين شافوا أنه هاي الضربة الإسرائيلية بطائرة مسيرة قرب أحد أو إحدى المنشآت النووية الإيرانية في مدينة أصفهان هاي ممكن تكون رسالة موجهة للسلطات الإيرانية بأنه نحن نستطيع الوصول إلى هذه المنشآت، وهذه المنشآت تحت القصف الإسرائيلي. فأكيد يعني هاي الحلقة مستمرة معنا في حال حدوث أي تطورات لا قدر الله. استمتعوا بهذه الحلقة. ده أسبوع عاصف جدا، شفت الدنيا غرقانة برا زي عمول؟ غرقانة بس، ده المنطقة كلها غرقانة. هو فعلا أسبوع عاصف بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة، يعني في عواصف غير مسبوقة وأمطار عنيفة جدا في الإمارات، ومش بس الإمارات يعني في عمان كمان واليمن. فالمنطقة كلها فيها عواصف، مواجهات وتوتر وتصعيد بين إيران وإسرائيل. للأسف يعني العالم كله شكله كده حابس أنفاسه في انتظار الخطوة اللي جاي، الكل مترقب. احنا مش عايزينها تيجي أبدا، ربنا يستر. والله يعني في الأيام اللي فاتت كنا مستنيين نشوف إذا إسرائيل هتوجه ضربة لإيران، فالعالم كمان مستني يشوف الضربة الإسرائيلية هتكون إمتى وإيه طبيعتها وإيه تأثيرها كمان على المنطقة. فخليكم معنا لأنه حلقة النهاردة هنحاول نفهم فيها إيه اللي وراء عناوين الأخبار، مقتل قيادي عسكري إيراني في استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية، وبعد كده رد إيراني باستهداف إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، ورد إسرائيلي منتظر على الرد الإيراني. فالتصعيد ده رايح فين بقى؟ ما حدش عارف. ما هو الخوف والقلق حاليا محمد من أنه يتم استهداف المنشآت النووية، وأكيد راح يكون معنا الدكتور فاضل الجنابي رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية سابقا، هيدينا أكيد معلومات حلقة اليوم. صحيح، من بودكاست مركز الأخبار، من أخبار الآن. من أخبار الآن معكم أنا أحمد العموري وأنا محمد علي. أهلا وسهلا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر في تصريحات أنه بلاده تقدر النصائح، هذه النصائح اللي تخص الضربة أو الرد الإسرائيلي على إيران. يعني إيران هاجمت إسرائيل بعدة صواريخ وطائرات مسيرة ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. في توتر وفي مخاوف وفي قلق دولي من أنه الرد الإسرائيلي يكون قوي وحازم، لذلك رئيس الوزراء نوعا ما يحاول تطمين هذه الدول الغربية. صحيح. وذكر أنه نقدر هذه النصائح دي، هي يعني هي إشارة أنه بسبب الضغط المتواصل على تل أبيب لضبط النفس وعدم الانجرار لدوامة من المواجهات مع إيران. طيب يا عموري، على عكس الكلام ده بقى، وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن قرار الرد على إيران تم اتخاذه بالفعل، لكن اللي لسه ما نعرفوش هو إمتى وإزاي. أكيد، لأنه موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أنه تل أبيب أبلغت واشنطن بتأجيل الهجوم على إيران، بس كل شوي نسمع من قادة الحرب الإسرائيليين أنه في رد، ولكن إمتى الله أعلم. ممكن نستنين شكله وطبيعته، نستنين مثلا الإجراءات الإيرانية، لأنه في استعدادات كبيرة من إيران للرد على للرد الإسرائيلي الغامض. يعني أمريكا أو المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الضربة غالبا هتكون يعني محدودة، لكن مش عارفين هتكون إمتى وإزاي. والله أنا شايف الموضوع لعبة شوية، يعني ده بيضرب بشكل محدد والتاني بيرد بشكل برضو محدد وبيبلغوا بعض، فموضوع هضربك هضربك أنا هعورك. بس الخوف يعني محمد مثل ما حكينا إنه الموضوع يتطور في المنشآت النووية، طبعا ده هيأثر على المنطقة بشكل كامل وهنعرف تفاصيل أكتر. وبعدين في عندك هون مثلا أنه طهران بدأت في إجلاء ضباطها ومستشاريها من مواقع في سوريا. ليش؟ لأنه إذا إسرائيل ما ضربت العمق الإيراني راح تستهدف المصالح الإيرانية في المنطقة، وخاصة في العراق سوريا واليمن. وفعلا بدأت بإجلاء بعض ضباطها لأنه خسرت مستشارين وخسرت ضباط كبار في الحرس الثوري الإيراني كانوا متواجدين في لبنان وسوريا. بس سوريا مو يعني ما هي المشكلة الوحيدة. ليش؟ لأنه هذه المنشآت النووية المعلنة في إيران وصلت ل 21 منشأة. ممكن يعني إسرائيل كانت متخوفة من سنوات، كانت تحكي وتتكلم في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومع الدول الغربية إنه إيران راح توصل لامتلاك سلاح نووي، إيران وصلت إلى مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم، فممكن تستغل هذه الثغرة الآن وتستهدف هذه المنشآت. أسئلة كثيرة ومخاوف أكثر راح نناقشها اليوم مع ضيفنا الدكتور فاضل الجنابي، رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور في بودكاست مركز الأخبار. أهلا وسهلا. آخر المعلومات المتوفرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، يعني لوين وصلوا؟ البرنامج النووي الإيراني فترة طويلة حقيقة استطاع أن يعبر العتبة النووية حقيقة، يعني قصد يسموها دائما ما هذه العتبة، أنه كل التكنولوجيا النووية استطاع الإيران أن يتخطاها وأن يمتلكها، وطبعا الظروف ساعدته كثيرا. السبب أولا إيران استفادت من احتلال العراق كثيرا من الأجهزة والمعدات التي كانت يمتلكها العراق في الطاقة الذرية، أخذ يعني أرسلت إلى إيران بعد الاحتلال الأمريكي 2003. نعم. القضية الثانية استفادوا منها أنه في عملية تشظي الاتحاد السوفيتي كثير من العلماء وكذلك الأجهزة والمعدات كانت موجودة، وبما أن هناك إيران هي قريبة على الاتحاد السوفيتي بهذا الطريقة استطاعوا أنه أيضا يستفادوا من الكثير من العلماء اللي هو موجودين كانوا في الاتحاد السوفيتي وكذلك الأجهزة والمعدات. العامل الثالث استفاد إيران بالطاقة النووية خاصة من كوريا الشمالية، علاقاتها جيدة، ولذلك استطاع أنه يطور عملية الطاقة النووية لدى إيران. وأيضا حقيقة الاستقرار استطيع الاستقرار والعلاقات، يعني أقصد استقرار العلاقات مع أوروبا وأمريكا. نعم هناك شد وجذب بهذا الطريقة، ولكن في النهاية كانت دائما استطاعوا أنه يقوموا بكثير من الاتفاقات مع الدول الأوروبية، القصد من الاتحاد الأوروبي وكذلك مع، ولذلك التطور أنه الآن موجود هم يمتلكوا كل حلقات التكنولوجيا النووية في إيران. يعني هل هناك معلومات عن كمية اليورانيوم المخصب في إيران، وهل هذا يمثل خطورة إقليمية؟ نعم، هو تعرف أنت الصناعة دائما صناعة الطاقة النووية صناعة حقيقة أنه السلاح النووي يحتاج إلى أكو نوعين من موجودة باليورانيوم. اليورانيوم هو في الطبيعة موجود يسموها بآيزوتوبس، يعني أنه الموجود في 238 هذا مو قابل للانشطار، الانشطار هو 235 اللي وزنه أقل. هاي الكمية 235 نقصد بها يسموها أن تكون كمية 235 في كمية اليورانيوم يجب تكون على الأقل نسبة هذا الآيزوتوب حوالي فوق 92% حتى يستطيع أن يستعمل كسلاح للتفجير النووي. الآن كما بالسياقات العمل وكذلك الوقت أنه إيران استطاعت أن تصل إلى تخصيب قبل فترة، قبل حوالي سنتين معلوماتي، أن وصلت إلى 60% من التخصيب اللي نسميه، يعني معناها استطاعت أن وصل نسبة 235 اللي هو قابل للانشطار في السلاح النووي وصلتها إلى 60%. الآن كما المعلومات تشير أنه وصلوا إلى 80%، هو يحتاج إلى 90% وما فوق يستطيع بهذا الطريقة. وأعتقد الكمية من اليورانيوم من هذا النوع القابل للانشطار والقابل للاستعمال في السلاح النووي. الكمية حسب المعلومات يقال 150 كيلو، قسم يقولون 50 كيلو من كيلوغرام من هذه المادة. وطبعا المعلومات أنا متأكد المعلومات لدى الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أتوقعها لديهم المعلومات كم هذه الكمية الموجودة، بس بين 50 كيلوغرام إلى 150 كيلوغرام من المادة اللي هي مخصبة اللي هي 80%. نعم. طب دكتور، في ظل القلق والمخاوف من استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية، يعني تتوقع ما هي أهم هذه المنشآت اللي ممكن تقدم إسرائيل على استهدافها؟ الحقيقة العمل الأساسي في دائما الحلقة الأساسية في عملية تخصيب اليورانيوم هي عملية التخصيب، يعني المعمل الموجود اللي هو يخصب كما قلت يرفع نسبة 235 إلى الأعلى حتى يوصلها إلى حالة هذا الدرجات. هذا هو المعمل الحقيقة أو المادة اللي ممكن أنه تكون هو هذا الحاكم اللي نسميه عنقود زجاجة. الدولة التي تستطيع لديها هذه التكنولوجيا أنه التخصيب تستطيع أن ننتج المخصب اللي هو أكثر من في الوقت، طبعا يحتاج إلى وقت بهذا الطريقة. هي إيران تمتلك هذه المنظومة، تمتلكها فترة طويلة وتستعمل الحقيقة بالعالم. أكو طرق متعددة لعملية التخصيب، إحدى العمليات هو يسموه سنترفيوج الحقيقة اللي هي اللي تستعملها معاملها، معلومات اللي تقول كان الوكالة الدولية أو المعلومات الأخرى أنه استطاعت بهذا الطريقة. هي هاي العملية الأساسية، كما موجود بالمعلومات حقيقة أنه هذا المعمل هو في مكان جدا آمن، يعني آمن شنو؟ أنه عملية القصف ماله صعبة بسبب أنه موجود في أحد المناطق، يعني حمايته كمية كبيرة. إسرائيل تتكلم هل تستطيع أن تؤثر؟ أكيد تقدر تؤثر، وهي طابع دائما العملية الأساسية تقوم بها إسرائيل. وهذا طبعا ديدا إسرائيل حقيقة ما احنا عشناه في العراق، أنه دائما عملية الاغتيالات والقتل بهذا الطريقة تقوم بها إسرائيل في كل مكان لغرض إيقاف هذه البرامج النووية. وبعدين أيضا قصف المفاعل النووي، تعرف العراقي في ذلك الوقت في العملية الأساسية اللي كانت في 81 بهذا الطريقة أيضا ممكن أن تقوم بها. ولكن أكو فرق بين الاثنين، أنه إيران تختلف علاقتها ومع أمريكا والاتحاد الأوروبي بهذا الطريقة. طب دكتور، هي أبرز هذه المنشآت، يعني مثلا منشآت نطنز ولا بوشهر ولا معمل أردوكان؟ نعم العفو، يعني بدنا نعرف أبرز هذه المنشآت المتواجدة حاليا في إيران اللي هي مثلا نطنز ولا بوشهر ولا يعني أبرز منشأة نووية. كل المنشآت، شوف أنه دائما اليورانيوم تبدي من عملية يسموه دائما بالطبيعي، ثم تحول إلى مادة أخرى. هذه المنشآت حقيقة موجودة لدى إيران، عملية نسميها purification يعني التنقية، أنه تحاول تحصل على مادة اليورانيوم. اليورانيوم هو عبارة عن معدن من المعادن الموجودة في الطبيعة الموجودة كما قلت، فهو هذا المعمل للتنقية يحوله إلى نقي، لأنك أنت تحتاج يورانيوم حتى يتفاعل مع الآخر إلى الحلقة الأخرى، تحتاج إلى على الأقل التنقية أو نقاوته، نقول هالشكل، يجب أن يكون هذا المعدن 99.4 تسعات وراها، يعني 6 تسعات يجب يكون هذا النقي حتى يستطيع أن يتفاعل إلى الحلقة الأخرى. تحول هذا النقي وين تحوله؟ تحوله إلى معمل آخر هو يسموه رابع كلوريد اليورانيوم، المعمل غاز عبارة عن، وتحوله بها. كل هاي المعامل الموجودة في إيران موجودة لديهم للعمل إلى حد عملية كما قلت عملية التخصيب. يعني عملية التخصيب ماذا يعني؟ غاز السادس فلوريد اليورانيوم كغاز تستطيع أنه تستعمل بعملية هذا المعمل اللي نسميه الطرد المركزي. تفصل، شنو معنى التخصيب؟ هو أن تفصل عملية فصل بين اليورانيوم الـ 235 الخفيف وبين اليورانيوم الـ 238، لأن هو إذا عادة يكون اليورانيوم إلى 2، يعني 235 و238 هذين يسموهم الايزوتوبس اثنينهن. ال 235 نسبته بالطبيعي، لا أتكلم بالطبيعي، نسبة ال 235 تساوي 0.7% من اليورانيوم العادي. أما ال 200 الباقي كله هو 238 الذي غير قابل للتفاعل. فهم كل العمل أن كيف تستطيع تحصل على 235 بهذا المعمل، كما قلت اسمه معمل التخصيب، هو الأساس بكل العملية أساس. بعدين صناعة السلاح النووي حقيقة، صناعة السلاح النووي هذه الكمية تحتاج كمية يسموها يعني يسموه critical mass، يعني الكمية دائما اللي تستطيع تؤدي بالتالي إلى تفجير نووي، تحتاج كمية من هذا المخصب بهذا الطريقة. وبعدين عمل السلاح النووي أنه تصنع منه قنبلة ذرية، قضايا ذيك معقدة حقيقة، وأيضا تستطيع تسويها. ولكن إيران أتوقع هكذا علماءها، وكما قلت استفادت من الموقعها أنه علاقاتها مع التحالف مع الدول وخاصة روسيا والصين وكذلك كوريا الشمالية، تستطيع أن تحصل على التكنولوجيا كيفية صنع السلاح النووي. إلى أي مدى وصلت يعني كل المعلومات متضاربة، قسم يقولوا أنه استطاعوا الكمية موجودة وأنه استطاع أن هذه العملية، ولكن لحد الآن ما عندنا معلومة بالضبط، يعني لدي تمام. معلومة بالضبط لا وصلوا هذا. نعم. تمام يا دكتور فاضل. طيب خليني أروح لحضرتك شوية لموضوع تاني، وهو أنه لو حصل استهداف إسرائيلي لأي من المنشآت النووية الإيرانية، لو ده حصل فعلا، فإيه شايف حضرتك إيه هي التداعيات المحتملة لاستهداف زي كده؟ إيه اللي ممكن يحصل لو حصل الاستهداف ده؟ أولا تعتمد على وين هذا يصير الاستهداف. هل في معمل التخصيب؟ إذا كان في معمل التخصيب اللي كما قلت موجود بكمية كبيرة من هذه المادة المخصبة اللي ممكن تكون 80% 90% اللي ممكن أن تؤدي إلى كارثة، يعني سلاح يصير به تفجير نووي في داخل في هذه المنطقة حقيقة، ويكون تأثيرها كبير جدا في هذه المنطقة بهذا الطريقة. أو حتى بدون تفجير المواد عند تنتشر المادة النووية اللي هي تعرف بها إشعاع عالي بهذا الطريقة، تنتشر بالأجواء الموجودة بالمعامل الموجودة في إيران، أيضا تؤثر تؤدي كارثة. ماذا هو رد ماذا يحصل؟ يعني تحصل كارثة حقيقة في إيران إذا استطاعت إسرائيل أن تفجر إحدى هذه المصانع الموجودة اللي هي موجود فيها هذه المواد القابلة للتخصيب، أو هي مخصبة والتلوث البيئي اللي تؤدي بالإشعاعات الموجودة في المنطقة منطقة كبيرة كما بهذا الطريقة. اثنين، إذا كانت إسرائيل تقصف مثلا الآن أكو محطة كهرباء نووية موجودة في إيران، إذا كما حدث في اليابان أو في مناطق أخرى في أوكرانيا التفجيرات يعني في عملية محطة نووية، صير كارثة نووية أيضا بهذا الحقيقة، كما حدث في فوكوشيما والموجودة الأخرى. بهذا الطريقة تصبح المنطقة كلها ملوثة، يعني مئات الكيلومترات إذا قصفوا إسرائيل قصفت المحطة النووية الموجودة في إيران تؤدي إلى كارثة كما حدث كارثة تشيرنوبل أو فوكوشيما بهذا الطريقة، هذا يكون موجودة حقيقة. وأيضا المواد الأخرى. هذا اللي يحصل، نتمنى أنه بهذا الطريقة لا يحصل هكذا، لأننا كل المنطقة تتلوث. نتمنى ذلك. نتمنى ذلك فعلا. رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية سابقا الدكتور فاضل الجنابي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك يا دكتور فاضل، شرفتنا. شرفتنا، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا. مع السلامة. طيب عموري، وعلى الجبهة الثانية بقى فيما يخص إسرائيل وحماس، قطر أعلنت تعثر المفاوضات. مش جديد، المفاوضات دي مستمرة منذ شهور، واللي لسه لم تنجح في التوصل لهدنة أو وقف الإطلاق النار في غزة. صحيح، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال أنه المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمر بمرحلة حساسة، كل واحد له شروط وكل واحد له مطالب، فما في اتفاق. يعني هاي المفاوضات اللي كانت في قطر وكانت في القاهرة ودخلت فيها الولايات المتحدة ما لها أي توصل أو بوادر أنه يوصلوا لهذا الاتفاق. يعني التصريح الثاني جاء بعد 6 جولات محمد، يعني 6 جولات المفاوضات طبعا، يعني وما وصلت لأي شيء، مع تمسك كل طرف بموقفه. يعني الأيام اللي فاتت حماس أبلغت ردها الوسطاء وكمان أكدت تمسكها بمطالبها. إسرائيل اعتبرت أنه هذا رفض للمقترح الأمريكي، وحماس أكدت كمان أنه هي لم ترفض هذا المقترح، لكن أضافت إليه بعض البنود. يعني لوين، يعني لوين رايحين؟ الناس عم تموت. بالضبط، الوقت بيضيع. طيب، المقترح الأمريكي بينص على هدنة لمدة 6 أسابيع، بالإضافة للإفراج عن 40 رهينة إسرائيلية مقابل من 800 ل 900 أسير فلسطيني، بالإضافة طبعا لدخول المساعدات وعودة النازحين لشمال غزة. لحد دلوقتي ما تمش إعلان موعد لاستئناف المفاوضات، يعني بينما سكان قطاع غزة منتظرين أي انفراجة بعد ما تحطمت أمال التوصل لهدنة في رمضان وبعد كده في العيد. ومع ذلك أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة إعمار البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بقيمة 5 مليار دولار على 5 سنوات. يا لهوي، إيه ده؟ شايف برا؟ يلا نروح للخبر الأبرز والعاصفة اللي بجد، يعني الأمطار والعصير والفيضانات. إحنا شفنا يومين صعبين جداً. أنا شفتهم في الشغل على فكرة. واو، من الناس المضحين. لا أنا الحمد لله، أنا يعني خدت احتياطاتي وسمعت التعليمات وقعدت في البيت واشتغلت. أنا رايح جايب المي، تجمعات المي والبحيرة. أنا فعلا شفت الستوريز وشفت الشغل على إنستغرام، بصراحة الوضع كان يخوف جدا. بس للمعلومة يعني أنه أنا مكاني بيتي قريب مو بعيد، الحمد لله، تقريبا شي 7 دقائق من مكان العمل، ف كان بالنسبة إلي أنه سهل أني أروح وأرجع. وفي تجمعات مي فعلا، وفي أماكن كانت صعب المرور منها، فاضطريت أني أخذ طرق تانية بديلة، ولكن كنت متواجد لحتى زملائي البعيدين طبعاً عن مقر العمل يكونوا قاعدين في البيت. شكري مش عارفين نودي جمالك فينا يا أستاذ عموري. بس بصراحة أنا مبهور وسعيد جدا جدا بالجهود اللي البلد بتعملها عشان تتغلب على المشكلة غير متوقعة، لأنه حتى البنية التحتية ما كانتش يعني مجهزة لحاجة زي كده، لأنها شبه نادرة الحدوث. يعني من 75 سنة احنا ما حصلش في الإمارات حاجة زي اللي حصلت في اليومين للثلاثة اللي فاتوا. وهي فعلا كمية المياه اللي الأمطار اللي تساقطت خلال 24 ساعة تقريبا مهولة، وما جداً في أي دولة حتى لو كانت البنية التحتية حديثة ومتطورة أنه تستوعب هذه الكميات. صحيح، كميات كبيرة جدا يعني من المياه. حتى شفت يعني في بعض الفيديوهات الصحراء تحولت لبحيرات. صحيح، يعني مواقف طريفة جدا انتشرت، طريفة يعني هي غريبة، يعني الناس مش معهودة يعني أو مألوفة. صحيح، داخل دولة. صحيح، الناس نفسها حتى اللي لسه جاية البلد جديدة أو جاية مثلا سياحة في الفترة دي مستغربين جدا، أنه متعودين أنه الإمارات أو دبي تحديدا في الفترة دي بيكون الجو شبه مشمس والدنيا حر إلى حد ما زي ما بيتقال، ولكن اللي بيحصل عكس تماما. احنا كنا في منتهى لغاية لما في برد نزل عندنا في البيوت. أنا عندي في البلكونة عندي بناتي كانوا بيطلعوا بيشوفوا التلج نازل وكانوا بيجروا ورايا. طيب، اللطيف بقى في الموضوع انه تعامل الدوله مع الموضوع زي ما قلنا، انه من المفترض انه النهارده الجمعه هو اخر يوم لغلق المدارس والتعلم عن بعد، فيوم الاثنين الطلاب ان شاء الله هيرجعوا للمدارس بعد ازاله اثار الامطار ومراجعه البنيه التحتيه. ده لانه رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة في مختلف مناطق الإمارات، وأمر بنقلهم لمواقع آمنة، ده طبعا بالتعاون مع كل الجهات المحلية. هو فعلا محمد صار هناك بعض الأضرار وبعض التأخيرات خاصة في مطار دبي، المواصلات كمان تعطلت وتأثرت بهاي المياه غير المسبوقة، ولكن كان في جهود وتشكر عليها مؤسسات الدولة. والشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي كتب تغريدة على موقع إكس وشكر فيها الجميع من المواطنين والمقيمين اللي ساهموا في تخفيف هذه الأعباء عن كاهل الدولة، وكانوا بيساعدوا الناس. يعني شفنا في الشارع يعني اللي سيارته مثلا حديثة أو عالية أو كذا كان بيساعد الناس العالقين في الشارع. يعني هي كلها جهود فردية من قبل الناس العاديين طبعا. فلذلك يعني هذه العاصفة ما جاءت بس على الإمارات، كانت هناك عاصفة في سلطنة عمان للأسف راح فيها 19 شخص الله يرحمه. الله يرحمهم طبعا. وكمان الآن في عاصفة في اليمن لما كمان فيها فيضانات كبيرة بحضرموت والمهرة والمكلة، فنتمنى أنه تعدي هاي العاصفة. نتمنى السلامة للجميع. يعني صحيح. هو تم الإعلان هون أنه انتهت هاي العاصفة، ولكن بعض التداعيات ما زالت موجودة. يعني تم استئناف رحلات الطيران مجددا بمواعيدها، فتح محطات المترو لأنه في بعض مغلق حتى هذه اللحظة. طيب نتمنى الحياة ترجع لطبيعتها وزملائنا يرجعوا للعمل طبعا. الناس اللي مريحة دي ترجع بقى المكاتب. طيب على صعيد تاني بقى، في عاصفة تانية برضو حصلت امبارح في لندن. صحيح. يعني في عاصفة كروية حصلت بخسارة أرسنال قدام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. جماهير أرسنال كان عندها طبعا أمال كبيرة جدا أن فريقها يفوز بعد تصدره لمجموعته وعدم خسارته في آخر خمس مباريات لحد ما واجه الوحش الكبير بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هيقابل بعد كده بقى ريال مدريد طبعا يوم 30 أبريل في مباراة نص نهائي، لأنه ريال مدريد امبارح تغلب يعني بضربات الجزاء الترجيحية بالحظ. أنت شايف أنه حظ، وفي ناس غيرك شايف أنه لا، الفريق عنده هيبة وعنده هوية وعنده كذا. وحتى لو مانشستر سيتي كان بيلعب بشكل قوي وسيطر على الشوط الثاني، الشوط الثاني نقدر نقول السيطر بشكل كبير جدا كلها. صحيح، الحظ لعب دور مع أنشيلوتي. بس طبعا هتبقى مباراة جامدة جدا وتقيلة جدا ما بين ريال مدريد وبين ميونخ. أكيد إن شاء الله بين ميونخ. تتوقع إيه اللي ممكن يحصل؟ ما بعرف يعني، بس أتوقع بايرن ميونخ الفترة هاي يعني مكركب عن جد. كسب أرسنال بالعافية، كسب أرسنال بالعافية، وحتى الدوري ما أخذوا هذه الموسم، فوضعه شوي مو تمام. بس أنت تشجع بايرن ميونخ؟ حشجع بايرن ميونخ، معني ما بحب الاثنين، بس يعني ما بحب الريال أكثر. ولكن ريال مدريد راح يفوز. أنا شايف كده. يعني تخيل النهائي مثلا باريس سان جيرمان وريال مدريد، يا الله، ولا راح أتفرج عليه. طيب يعني بنقول لمتابعينا اللي بيحبوا الفرقتين أتمنى لكم أنتوا الاثنين التوفيق. مش عارف إزاي. بس أهم حاجة إن إحنا نستمتع بصراحة في والله ما راح أشوفه في الأجواء الغريبة دي، إنك تتفرج على ماتش كورة ممتع ده شيء لطيف جدا. طيب احنا لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الأخبار بتاعتنا لحلقة ملخص الأسبوع من بودكاست أخبار الآن. استنونا إن شاء الله الأسبوع القادم من يوم الاثنين وحلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار. كان معكم النهاردة محمد علي وأنا أحمد العموري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. باي باي.